لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد وصلنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. المؤلف رحمه الله، يعني نحن ذكرنا من سمات شيخ الإسلام ابن تيمية، من سماته أنه يستطرد في مؤلفاته، وهنا بدأ يستطرد في الكلام عن أو التعبير عن أسباب النزول أو سبب النزول، ويبين لنا أن سبب النزول ثلاثة أنواع، ثلاث أنواع. فيقول طارة، يقول مثلا حصل كذا وكذا فأنزل الله كذا، وتارة يقول سبب نزول الآية الفلانية كذا وكذا، وطارة يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا. ثلاث صيغ، تعالوا نشوف دلالة كل صيغة من هذه الصيغ التي يذكرها الصحابي. يقول أما قول سبب نزول الآية كذا فده صريح في أن هذا سبب النزول، لما يقول إن سبب نزول هذه الآية كذا فهذا يدل دلالة صريحة على أن هذا هو سبب نزول هذه الآية، لأن ده تنصيص على أو تصريح ببيان سبب النزول. أما لو قال كان كذا وكذا فأنزل الله كذا الآية فهذا ليس من باب الصريح أو النص، وإنما من باب الظاهر، لأنه يحتمل أمرين، لكنه أظهر. خد بالك دلالة الظاهر يا جماعة لما ناخد أصول فقه، أو دلالة النص اللي هي لا تحتمل إلا معنى واحدا. عشان كده قلنا لما يقول سبب نزول الآية كذا فده نص منه على إن ده سبب نزول الآية، بخلاف ما يقول كان كذا يعني كان فيه كذا أو كان موجود كذا فأنزل الله كذا. دي الظاهرة، دلالة ظاهرية. طب إيه الفرق من دلالة بين الأولى والثانية؟ دلالة النص لا تحتمل إلا معنى واحدا، والمعنى الواحد هنا واضح، السبب نزول الآية كذا خلاص، هي ما تحتملش بقى معنى آخر، لا هو ده كده صريح في إن ده سبب النزول. أما لما يقول كان كذا وكذا يعني كان يحكي أمرا أو حادثة أو شأنا ما ثم يقول فأنزل الله كذا، فده يحتمل أمرين، أي أحدهم أظهر من الآخر، وده الفرق بين الظاهر والنص. الظاهر اللي هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، دلالة الظاهر إني بحتاج عندي أمرين أحدهم أظهر، الأظهر ده الظاهر، وده الأصل حمل الكلام عليه. المعنى الآخر المرجوح اللي هو محتمل احتمالا مرجوحا يسميه الأصوليون المؤول، وده لا أنصرف من الظاهر إلى المؤول إلى المعنى الآخر المرجوح إلا بقرينة. فبيقول بقى أنه لما يقول كان كذا وكذا فأنزل الله، دي ظاهرة أيضا لكن ليست بصريحة. ليه؟ لأنها قد تحتمل معنى آخر. خدت بالك أنت إزاي؟ يعني تحتمل ان الحادثة دي كانت سبب النزول، ويحتمل انها كانت موجودة والآية جاءت مشتملة على احكام منها حكم هذه الحادثة لكنها ليست هي سبب النزول. تحتمل هذا وهذا، احتمال انها سبب النزول اظهر، لكن وجود الاحتمال الاخر يعني خلانا نقول ان دي دلالة ظاهرية وليست دلالة ايه؟ نصية، مش دلالة صريحة زي الاول، زي لما يقول سبب النزول كذا يبقى ده خلاص كده، ده هو صرح بهذا، وهم اللي عينوا التنزيل وهم اعلم، يبقى كده خلاص سبب النزول فعلا. لكن لما يقول كان كذا وكذا فانزل الله كذا، احتمل هذا الظاهر ان ده سبب النزول، لكن يحتمل ايضا ان يكون كانت الحادثه دي او الامر ده موجود والايه نزلت عامه تبين حكما عاما يشمل هذه الواقعه، يبقى مش لا، انما اشتملت عليها اي الايه على حكمها، ولكن ليست هي سبب الايه؟ النزول. احتمل هذا، فده يعني بيبين لنا الايه تفصيل هذا. طيب الثالث ان يقول نزلت هذه الايه في كذا ماشي، فهذه فيها ايه؟ احتمال بقى متساوي الطرفين، دي بقى خدت بالك دي احتمالها يستوي الطرفين، مش دلاله ظاهره، دلاله ظاهره. يبقى انا عندي عبارات بيان لي هنا اهو ان الصيغ في بيان اسباب النزول ليست واحده، عندي صيغه صريحه وصيغه ظاهره وصيغه ايه؟ متساويه. ادي معنى الكلام اللي عايز نقوله عشان انت مساله واضحه عندك، ان عندي العبارات اللي بتعبر عن اسباب النزول منها ما هو صريح لا يحتمل غير ذلك، ومنها ما هو ظاهر يحتمل امرين احدهما اظهر، ومنها ما هو متساوي. يقول ويراد به طاره ان هذا داخل في الايه وان لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الايه كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصحابة اللي هو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير؟ انتبه معي، مجرى المسند يعني ياخد حكم الايه؟ خدت بالك الايه؟ الشيء المسند اللي سند المرفوع، ولا هي مجرد تفسير من الصحابي؟ يعني الصحابي اللي فسر بكده مجرى المسند يعني معناه ان ده امر حدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الايه تفسيرا له او بيانا لحكمه، عشان كده خد بالك انت ازاي كده بياخد مجرى المسند، ولا هو مجرد تفسير للايه؟ خدت بالك مجرد تفسير للايه؟ تنازعوا في هذا، هل ده مجرد تفسير من الصحابي راي الصحابي، ولا المسألة مرفوعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزلت الآية في بيانها؟ مجرى المسند يعني ايه؟ الشيء المرفوع اللي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم، ولا ده مجرد رأي الصحابي، تفسير الصحابي للآية، تفسير منه؟ تنازع العلماء في هذا، منهم من رأى ان ده تأويل، ومنهم من رأى ان دي تجري مجرى المسند، وبين ان من الذين اجروا قول الصحابي هذا، خدت بالك، أجروه مجرى المسند الإمام البخاري رحمه الله، فذكر نماذج بهذه الصورة في كتاب التفسير في صحيح البخاري، في كتاب التفسير في صحيح البخاري. يقول وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول، ده كله عشان يقول لنا إيه؟ ها؟ عشان يبين لنا إن العبارات لما احنا نفهم الكلام ده بالمعنى ده، والتنوع العبارة في التعبير عن سبب النزول، وإن في صيغ كل صيغة بتدل دلالة معينة، إن عايز يقول لي بقى إن لو حدث ماشي إن ما يجي يقول أحدهم إنها نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. إزاي؟ يعني واحد ذكر أنها نزلت في أمر ما، ثم الثاني ذكر إنها نزلت في أمر، ولقينا الأمرين مختلفين، هل ده تعارض؟ عايز لغة مش تعارض. ازاي؟ ان قولهم نزلت في كذا مش معناه ان دي اولا قد يكون في سببين للنزول، في العلماء ذكروا هذا ان ممكن يبقى في سببين للنزول، لكن انا بتكلم ان هو برضه هنا يبقى ايه؟ يقصدان ان الايه نزلت مشتمله على حكم هذه الواقعه وهذه الايه؟ الواقعه، بس مش تعارض. يعني معنى هو لا زال يفسر ويوضح لنا اختلاف الايه؟ السلف في التفسير، وان غالبا هذا الاختلاف من باب الايه؟ ها؟ ايوه، اختلاف التنوع او اختلاف لفظ صوري، وليس اختلافا ايه؟ حقيقيا وليس اختلافا ايه حقيقيا. يقول اذا كان اللفظ يتناولهما، ده اذا كان اللفظ ايه يتناول الايه يتناول الامرين، يتناول الامرين، فايه التعارض في كده؟ في انه نزل ده يقصد نزل في ما يلي الحكم دي، وده نزل ولا محتمل الايه للامرين فمتناولة لهما، يبقى مفيش مشكلة. ما هو كلامهم ده مش متعارض عشان طيب لك انت الشغل. يقول اهو كما ذكرنا في التفسير بالايه بالمثال. يعني ايه التفسير بالمثال؟ اللي هو احنا قلنا ذكر الايه ها امثله على العموم، ان البعض يذكر ايه اللفظ العام بيشتمل ايه، فواحد يذكر ان ده يذكر نوعا من هذا العام الذي يشمله، واحد يذكر نوعا اخر من هذا الايه العام الذي يشمله، هل ده تعارض؟ ها مفيش تعارض. طيب واذا ذكر احدهم لها سببا نزلت لاجله وذكر الاخر سببا فقد يمكن صدقهما بان تكون نزلت عقب تلك الاسباب. ان ممكن تكون وارد جدا ان تكون الايه لو حتى قال سبب وده سبب وصرح بذلك، وارد جدا ان يكون السبب ده حدث ثم حدث السبب الثاني ونزلت الايه بعد السببين مبينه لحكمهما، فده عبر بسبب وده عبر بايه؟ ده ذكر سببا والاخر ذكر سببا ايه؟ اخر. خدت بالك؟ وهذا وارد. ماشي؟ او تكون نزلت مرتين وده موجود ذكره بعض اهل العلم. ماشي؟ ذكر بعض اهل العلم ان ايه؟ ان ان ان اسباب النزول قد او بالك تتعدد. ماشي؟ ان السبب قد يتعدد والمسبب ايه؟ واحد. يعني ذكر بعض اهل العلم ذلك. وذكر له بعض الأمثلة ماشي قد تراه في كتب موسعة من الكتب حتى الحديث زي قواعد التفسير، واخد بالك كتاب قواعد التفسير هتجد به بعض النماذج من هذا الايه من هذا الباب. ماشي؟ فتقول نزلت عقب تلك الايه الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، أو مرة لهذا السبب ومرة لهذا الايه السبب. ماشي يا جماعة؟ مرة لهذا السبب ومرة لهذا الايه السبب. بيضرب لك يعني زي مثال مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، نزلت هذه الآية في الذين يؤخرون الايه الصلاة عن وقتها، فليس معناه انه كان تأخير الصلاة عن وقتها سببا لايه لنزولها، لا هي بتبين ده زي ما احنا قلنا حكم هذا الايه اللي هو المعنى الظاهر اللي احنا قلناه في الكلام عن الظاهر. يبقى انا عندي يا جماعة ان حتى الكلام في اسباب النزول فيه تفصيل، هذا التفصيل حسب العبارات الواردة، واختلاف العلماء أو اختلاف السلف في التعبير عن أسباب النزول ليس من باب التعارض، إنما له توجيه الذي بيانه لنا الشيخ هنا. أولا بيان لنا أن ممكن أن يذكر سببان، يعني لو صرح إحنا عندنا الأول ذكر الصيغ أن منها صريح وظاهر ومتساوي. طيب ذكر لو كان صريح، يعني واحد ذكر سبب صريح وواحد ذكر سبب صريح، ايه يمكن توجيهه بان الايه نزلت بعد الايه بعد السببين بعد هذين الايه، يعني ده حدث وده حدث فنزلت الايه، يبقى هي يبقى بالفعل كلامه ايه الايه تصدق على قول كل من ايه كل منهما، يعني مش متعارض اهي. طيب والتاني لو ظاهر كده كده مفيش مشكله لانها محتمله للمعنيين، فهو ده معنى ظاهر فهو ده خد المعنى اللي هو الظاهر، والتاني ترجح لديه المعنى الايه؟ الاخر بقرينه موجوده عنده فما عنديش مشكله. خدت بالك؟ طيب والمتساويين كده كده مفيش معضله. فيقصد من انها ان اختلاف كلام اهل العلم في اسباب النزول هو من هذا الايه؟ الباب. ما هواش متعارض تعارضا لا يمكن الجمع بينه. لا يمكن الجمع ايه؟ بينهم. يقول هذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير طارة لتنوع الأسماء والصفات وطارة لذكر بعض أنواع المسمى ماشي وأقسامه كالتمثيلات، يعني ايه كالتمثيلات؟ انتبه معي. قول والله اللي احنا ايه اللي ذكرناه ده اللي احنا اتكلمنا فيه من قبلك في اختلاف التنوع واختلاف اخبارك الايه على ذكر بعض افراد العام والكلام في اسباب النزول، كل ده بيقول ايه؟ اللي هو خلاف التنوع ده، طار التنوع الأسماء والصفات، وطار الذكر بعض أنواع المسمى. قلنا ذكر الأسماء والصفات إن أنا عندي ممكن يبقى الأسماء متعددة لمسمى واحد، فده ذكر اسم وده ذكر، فاخبلك أيوة كل اسم بيشمل صفة غير الأخرى لكن بيدل على شيء واحد، زي السيف طار يعبر عنه واحد بالصارم، وطار يقول المهند، وطار يقول المسلول وسيف، وكل ده أسماء لمسمى واحد لكن بتحمل صفات هذا هذا المسمى. خدت بالك معايا ازاي؟ زي ما ذكرنا في اول ما كلامنا ان انا عندي تتنوع الاسماء وتعبر عن مسمى واحد بتتفق من جهه وتختلف من تتفق من جهه دلالتها على الشيء الواحد، وتختلف من جهه دلالتها على على كل واحد بيدل على صفه غير غير الاخرى. طيب يقول اهو، ومن التنازع الموجود عنهم، يعني اللي حصل تنازع فيه، ما يكون اللفظ فيه محتملا للامرين. خد بالك بقى ان اللفظ محتمل للامرين، فدخل امر ترج الذي امر فسره يعني بامر، والثاني فسره بامر زي تعالى، زي لفظ القسوره، فرت من قسوره، خدت بالك معايا كانهم حور مستنفره فرت. لفظ القسوره بيحتمل اهو، يقول اهو يراد به الرامي اللي بيرمي عشان يصطاد، ويراد به الاسد، ويراد به الاسد. خدت بالك انت ازاي؟ الحمر الاهليه اذا رات الاسد فرت، لان الاسد الحمر الوحشيه ما بتفرش امرها لكن بتفر من من الرامي اللي هيصطادها، لا بتوكل لحمه، يوكل لحمها فيصطادونها للاكل. يبقى انا عندي اهو، خدت بالك انت ازاي؟ هنا الحمر المستنفره دي تصدق على الوحش والاهل، فرت من قسوره، والقسوره ممكن يبقى الرامي وممكن يبقى الاسد. واضح؟ لما يجي بقى احد المفسرين راح الناس يذكر ان الحمر المستنفره حمر الاهليه فرت من من الاسد، الاخر قال حمر الوحش تفر من الرامي. هل هنا ده تضاد؟ ما تضادش تضاد. خدت بالك؟ لان الايه محتمله، هما تحتمل الامرين، ففسر احدهما اقبلك بقول والاخر بقول والايه محتمله للامر الاثنين. خدت بالك معايا ازاي؟ كذلك والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. عسعس لا معنى، لكن معناه عكسين، اقبل وادبر. الليل اذا اقبل يعني اول الليل، والليل اذا ادبر اخر اخر الليل. انتبه معي، صالح للامرين، يعني عند الاقبال يقال الليل اذا عسعس، وعند الادبار يقال الليل اذا عسعس. بس السياق هيحسم المساله. السياق هنا بيقول بقى والصبح اذا تنفس، ده ممكن خليك ترجع من هنا المقصود الادبار، لان الصبح يتنفس بعد الليل اذا اذا عسعس وادبر. واضح؟ طيب عندك كذلك، يبقى لو حد فسر بان الليل اذا اقبل، والتاني فسر بان الليل اذا ادبر، هل ده تضاد؟ بس هنقول ان في سياق ممكن يرجح احد المعنى. برضو كذلك الالفاظ المشتركه، يعني مثال الالفاظ المشتركه اللي تصدق على امرين، القرب او القرء، خدت بالك؟ يراد به الحيض ويراد به الطهر. يبقى لما يجي بعض اقبالك المفسرين يفسر ثلاثه قروء، ثلاث حيضات، والاخر يفسرها بثلاث اطهار، يعني يبقى يقول لك العده بتاعتها تنتهي بعد ثلاث حيضات، خدت بالك؟ والاخر يقول لا لازم ثلاث اطهار، يعني حيض وتطهر، حيض وتطهر، حيض وتطهر، التاني حيضة حيضة حيضة، خلاص مش لازم تطهر، طلع حيضة خلاص على كده، يبقى كده بمجرد ما جه الحيضة الثالثة ولا خلاص، والتاني يقول لك لا ده لازم تطهر من الحيضة الثالثة، حسب بقى تفسير كل منهم. هل هذا تعارض؟ ممكن بقى احنا نبص بقى في الآية في الأحاديث عشان نبقى أرجح القولين. خدت بالك؟ نلقى مثلا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرأة في الحيض ايه اقبلك انت ازاي؟ فاذا ايه اقبل قرؤك؟ قرؤك يعني ايه؟ الحيضة. نقول لك بس يبقى يرجح الايه؟ المقصود الحيض. ما خدت بالك انت ازاي؟ وهكذا. لكن اللفظ محتمل لهذا وايه؟ وذاك. بيوريك بقى لازال الشيخ الاسلام يبين لنا ويوضح ايه ان غالب يوضح لنا توجيه وتوضيح اختلاف اقوال السلف في التفسير، وان كثيرا منها قبلك ان لم يكن جلة ليست متعارضه، ليست متضاده، مش من اختلاف التضاد، انما غالبها من اختلاف الايه؟ التنوع. ويبقى اوجه التنوع دي بقى، خدت بالك انت ازاي؟ واضح؟ يقول: واما لكونه متواطئا في الاصل، واما لكونه متواطئا في الاصل، لكن المراد به احد النوعين او احد الشيئين. زي ايه؟ بيضرب وجه حسام يقول: كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. خدت بالك؟ الله تعالى يقول: ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فايه؟ ايوه. الضمير في دنا البعض قال يعود على مين؟ على جبريل. طب في قوله فاوحى لعبده ما اوحى، الضمير يعود على ايه؟ على الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال ان الضمائر كلها في دنا وفي اوحى، لا جاء على مين؟ على الله عز وجل. قال لك طب هنا نفسر دنا ايه؟ اه يبقى دنا زي ايه؟ زي القرب. يبقى دنا دنوا يليق بجلاله وكماله لا يشبه ايه؟ ايوه هو العلي جل في ايه؟ ايوه وهو القريب جل في علوه، وهو العلي جل في دنوه. خدت بالك؟ وان ربنا عز وجل زي القرب. طب ما احنا بنفسر كده ان يقبلك ايه؟ ان الذي تدعونه او تدعون هو اقرب الى احدكم من عنق راحلته. بنقول ده قرب ايه؟ يليق بكمال الله وايه؟ لا يشبه قرب الايه؟ المخلوقين. خدت لا يشبه قرب الايه؟ فالله عز وجل قريب في علوه. قريب في ايه؟ واخبلك وقربا حقيقيا يليق بكماله وايه؟ وجلاله. انت بقى مش زي قرب المخلوقين عشان تحصل لك، انت لما تيجي تشبه القرب ده قرب ده اللي يحصل لك الالتباس. يحصل لك التباس ليه؟ لانك بتقيس قرب الرب بقرب العبد، وده فاسد، ما ينفعش تقيس كده. لانه ليس كمثله شيء وهو هو ايه اللي خلى؟ اللي خلى المعطله عطلوا الصفات. انه قال لك لا نعقل قاس الغيب على الشاهد. والرب الذي له المثل الاعلى قاسه على الانسان العاجز الناقص. فقال لك لا نعقل الا هذا. يبقى هي اليد زي اليد، يبقى رحمناه في اليد. ولذلك المعطل قلنا في الاصل ايه؟ مشبه. في الاصل ايه؟ مشبه. لكن ده غلط. انت بنيت على اصل، على اصل باطل. الله عز وجل لا يشبه المخلوقين. فيبقى ادانا ادانا هنا زي القرب. دنوا يليق بالكمال وايه؟ لو حملنا الضمير على كده. لكن الشاهد هو احنا دي مش ايه؟ يعني ده اللي بيقول بيوريك اهو ان ده مش ايه؟ ان الضمير محتمل في العود. يحتمل انه عوده على جبريل ولا ويحتمل عوده على ايه؟ يبقى لو ده فسر بكده وده فسر بكده، هل هذا تعارض؟ لا. ويبقى كل معنى بقى حسب الايه؟ الضمير ما الايه؟ بيتم تفسيره. خدت بالك معايا ازاي؟ فكان قاب قوسين وادنا متعلقه بايه؟ بدنا. وايه؟ ونقول بقى دنو الرب جل وعلا دنو قاب قوسين، ولكن دنو يليق بكماله وايه؟ ويبقى قاب قوسين زي ان الذي تدعونه هو اقرب لاحدكم من عنق ايه؟ راحلته جل وعلا. خدت بالك؟ طيب. كذلك او لفظ او لما الرب يقول وارسلناه الى 100,000 او يزيد، او تجب معنى بل. ماشي؟ يبقى دي دلاله على الزياده، بل يزيدون. بل ايه؟ يزيدون. وتيجي او ايضا للتحقيق. يعني ايه التحقيق؟ يعني لانهم لا ينقصون عن هذا العدد. ماشي؟ زي ما تقول ايه؟ خدت بالك انت ازاي؟ عندي 1,000 درهم او اكثر. يعني ايه؟ ممكن يبقى بل اكثر، وممكن يعني ما قالوش ان ما زادوش مش هيقلوا. واضحه؟ يعني دي ممكن تبقى بمعنى بل، يعني اكثر من كده. لو قلنا بل، لو قلنا او هنا بمعنى ما تقول عندي 1,000 درهم او يزيدون. يبقى لو قلنا بل يزيدون يبقى ده أكتر من ألف إيه؟ ولو قلنا للتحقيق يعني معناها إيه؟ إن لم يزيدوا فلن ينقصوا، يعني ألف مش هينقصوا عن الألف. واضح؟ طيب أنا عندي الأو تحتمل ده وتحتمل إيه؟ يبقى لو واحد فسرها بالتفسير ده واحد فسرها بالتفسير هل تعارض قولهما؟ أنت طيب. وكلفظ الفجر، وكلفظ الإيه؟ الفجر والشفع والوتر والليل، خدت بالك انت ازاي؟ وليالي العشر الاخره نفسه وما اشبه ذلك. مثل هذا قد يجوز ان يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز. ازاي يا جماعه؟ انتبه معي. مثلا اللي عندي اللي اتكلم عن الشفع والوتر، يقصد بالشفع والوتر البعض الوتر يقول هو الله عز وجل والشفع الخلق، لان الخلق ايه ومن كل شيء خلقنا زوجين، لكن الله وتر، حديث الله وتر تبارك وتعالى، ففسر بكده تفسير صحيح ولا صحيح. طيب واحد قال الشفع والوتر، خدت بالك الايه كل المخلوقات اما شفع او وتر، الاعداد كلها شفع ايه، هل كده اخطا؟ طيب واحد قال الشفع والوتر صلاه الايه الصلاه اللي اخبارك الايه الصلاه صلاه النهاريه والليليه وتر، او الصلاه اللي ما المسنه مسنه أو صلاة وتر، هل يتعارض؟ لا يتعارض، وهكذا. يبقى أنا عندي خدت بالك هذه التفاسير السلف بهذا الوصف، هل التفاسير دي متعارضة كده؟ لا، لأن اللفظ عندي يحتمل إيه؟ كل هذه المعاني. اللفظ يحتمل كل هذه الإيه؟ المعاني، واضح يا جماعة؟ طيب نفس الكلام عندنا في كلامه عن الإيه؟ ما يتكلم عن الليالي العشر. ماشي؟ تكلم عن البعض يقول لك ليالي العشر ديت المقصود بها العشر الاول من ذي الحجه، وبعضهم قال العشر الاواخر منين؟ من رمضان. عندي ديت لها فضل ودي لها فضل، خدت بالك معايا ازاي؟ دي لها فضل ودي لها ايه؟ بعضهم قال دي ليالي العشر اللي من رمضان، وبعض قال ايه؟ المقصود بها عشر ذي الحجه، خدت بالك معايا ازاي؟ والبعض جمع قال لك انها افضل العشر ليالي العشر في رمضان والايام العشر اللي هي النهار في ذي الحجه. قال لك والله انا عندي ليالي العشر لما جاي فاضل بين العشر الاول والعشر الثانيه، طبعا عندي اللفظ محتمل سواء ده فصل ولا فصل بده، لكن باب زياده التفصيل يعني بعض لما حب يفاضل بين اللي قال لك افضل الايام العشر الليالي العشر رمضان، والبعض قال لك افضل ايه، وبعض الناس قال لك والله ممكن الجمع بين الايه القولين، انا من العشر الاواخر في رمضان افضل من حيث الليالي لوجود ليله القدر، لوجود ليله الايه، والعشر الاول من ذي الحجه افضل من حيث الايام نار لوجود يوم عرفه، لوجود يوم ايه، ويبقى جماعه وهكذا. ماشي يا اخوانا؟ الشاهد ان انا عندي ان ما فيش ايه تعارض، يعني ما فيش في التعبير عن ده ما فيش ايه تعارض، واضح؟ طيب ومن الاقوال الموجوده عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا ان يعبروا، يعني عمين على السلف اقوال السلف في تفسير الايه، والناس خلاف أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. ماشي؟ فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإنه فإما نادر أو معدوم. وقل أن يعبر زي بيقولوا أهو تعال اسمع، وقل أن يعبر عن لفظ واحد أو يعبر بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون في تقريب للمعنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. يعني من اسباب اعجاز القران ان هو يقول لك ان ايه؟ ان مش لفظ، لا ده اللفظ اللي جاي ده بيدل دلاله لا يدل عليها غيره. ايوه احنا لما بنفسر بنقرب، لكن التعبير الدقيق عن المعنى المطلوب او المقصود هنا لا يعبر عنه الا هذا الايه؟ اللفظ. يعني من اعجاز القران، وعشان كده قلنا ما ينفعش ترجمه الايه؟ القرآن بألفاظه. يعني دي من أوجه إعجاز وعظمة القرآن وبلاغته التي لا يدانيها قول أحد، والتي جعلت يعني الأمر ما يعني ما لا يحتمل أي إن ده كلام رب البشر، لأن يعجز البشر عن الإتيان بمثله تماما ولا بآية ولا بشيء منه. ليه؟ إن أنت أي بشر يتكلم تقول لا كان ممكن يعبر باللفظ ده عن إيه؟ لو قال كذا لكان أدق، صح؟ ولو قال القرآن ما فيش كده أبدا، تعالى عن ذلك. القرآن اللفظ يستحيل أن يقول لك ما يعبر بهذا، لكن احنا بنقرب بنقول المعنى عشان تقريب المعنى والتفسير والتوضيح، لكن كالفاظ ادي قصده ما بقول ايه نادر او ان ما فيش الفاظ. المهم الشاهد، لكن الترادف في اللغه العربيه واضح. ايوه، ان كان قليل، ان كان قليل في المعاني، الا انه كثير في الاعيان. ده في اللغه العربيه، اللغه العربيه أين المعاني والأعيان؟ عندك فيه أسماء معاني وأسماء أعيان. الكرم مثلا دي معاني ولا أعيان؟ العلم معاني، وانت تلاقي حاجة ما بلاك كده اسمك إلا ما يكون اسمه كرم بقى، ده حاجة تانية. خدت بالك انت ازاي؟ العلم، خد بالك السخاء، في أسماء معاني. الترادف ومعادلك فيه الايه في المعاني، يعني كل لفظ يبقى له دلالة يعني قليل. ترادف اللي هو التطابق من كل وجه، التطابق بين اللفظين من كل ايه ده قل. اما في الاعيان الترادف كثير كثير. لغة العرب انك انت تلقى عندك ايه الـ الـ الـ الاسد له اسماء، الهر له اسماء، الكلب لدرجة ابو العلاء مذكور عنه لما يعني طبعا هو كان اعمى وداخل المسجد فداس في حد، فالراجل بيقول له يعني فتح يا عم، او بيقول له فتح يا كلب، او مش فتح يعني ايه يعني رماه انه كلب يعني. فرد قال له رد بسيط ومشي. قال له الكلب الذي لا يعرف للكلب 100 اسم. يبقى مين بقى اللي ها بدل ما اقول له انت وتحصل؟ قال له الكلب اللي ما يعرفش للكلب 100 اسم في اللغه العربيه. خدت بالك انت ازاي؟ انت عندك اللغه العربيه في معجم اسمه معجم الناقة، كله في أسماء الناقة. لغة أثرية، خدت بالك معايا ازاي؟ لغة أثرية زي كده، القمح ابن القمح وبره وحبه، صح؟ عبره وله هكذا. ففي الأعيان الشاب طيب، لكن هو بيتكلم بقى هنا إن إيه؟ إن الترادف هيبقى ده من باب الترادف في كلامهم هم في التفسير، ان المعنى ده موجود فده عبر عنه بلفظ، عبر عنه بلفظ اخر، بلفظ اخر. واضح؟ واضح. طيب، وده زي ما قلنا احنا ده ايه من اسباب اعجاز القران، اللي ليه ربنا عز وجل لما تحدى ولا حد يقدر، تحدى الانس والجن ان ياتوا مثله، تحدى ان ياتوا بعشر صور مثله، بصوره من مثله، كله عجز ولا آية يأتي. خدت بالك معايا؟ طيب، يقول اهو، فإذا قال القائل، يواصل الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول، فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، يقول إن المور هو الحركة، ماشي، هو الإيه؟ الحركة. كان تقريبا، كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة، إذ المور حركة خفيفة إيه؟ سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، يعني مين بقى اللي بيفسر؟ ده اللي هيفسر الآيات، هيعبر فيقول إن المور الحركة ليه؟ الحركة. ده بيقول لك تقريب، يعني عايز يقول إيه؟ إن زي ما قال لك إن مفيش لفظ، اللفظ الموجود في القرآن ده انك انت مش هتلقى لفظ يرادفه من كل ايه؟ من كل وجه. ليه؟ لإعجاز القرآن في هذا السياق وهذا المعنى والدلالة الموجودة هنا في الآية، اللفظ ده ما فيش غيره يحل محله أو يسد مسده. واضح؟ ليه؟ ده إعجاز القرآن. خدت بالك؟ اللي جاي بقى بيفسر، اللي جاي بقى بيفسر الايه؟ المور بين الحركة الخفيفة أو الحركة السريعة، ده كله إيه؟ تقريب للمعنى. تقريب ليه؟ للمعنى. يبقى حتى لو حصل، إن ده مثلا ذكر لفظ وده ذكر لفظ، مفيش تعارض، لأن كلاهما يقرب ليه؟ المعنى. يقرب ليه؟ المعنى المقصود. ماشي؟ فكذلك الوحي، يفسر بالإعلام، خدت بالك؟ والإعلام السريع أو الإعلام الخفي، ماشي؟ الإعلام الإيه؟ الخفي أو الإيه؟ وهكذا، أهو جاي الكلام. يقول وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أوحينا إليك، أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، إعلام، خدت بالك؟ أعلمنا بني إسرائيل، وأمثال ذلك. هذا كله تقريب لا تحقيق. تقريب لإيه؟ يعني مش ذكر لفظ مرادف من كل إيه؟ إنما هذا تقريب للإيه؟ يبقى لما ده يذكر لفظ، لتقريب المعنى، لا تعارض؟ لا. خدت بالك أنت؟ ده يذكر ما يقرب المعنى، وده يذكر ما يقرب الإيه؟ المعنى. واضح؟ طيب، أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق. فإن الوحي هو إعلام سريع خافي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام. خدت بالك معايا إزاي؟ أخص، يعني إيه أعلمنا إليهم؟ لأن معنى قضينا أخص من إيه؟ من أعلمنا. خد بالك أنت، لأن معناها قضينا إليهم قضاء قدريا. ماشي؟ يعني إيه؟ خدت بالك؟ قد وصل إليك ليس بمعنى الإيه؟ مجرد الإعلام. لا، ده إعلام وقضاء قدري لابد ان ايه؟ ان يقع. ما القضاء قلنا في قضاء، مش عارف الاول، في قضاء قدري وقضاء شرع، قضاء شرعي، قلنا القضاء القدري، خد بالك انت ازاي؟ زي لازم يقع. وفي القضاء الشرعي زي وقضى ربك الا تعبدوا، يعني امر ووصى، وقلنا الشرعي يقع او لا، ده زي الاراده الشرعيه، قد تقع وقد لا تقع، بخلاف القضاء الكوني القدري لابد ان ايه؟ ان يقع. ماشي؟ واحنا قلنا فإن الوحي إعلام سريع، يبقى احنا عندنا ماشي ان ده كله لا معنى، فده بيحرر يقول معنى، بس كل لفظ هنا في مكان له وضع. والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. خدت بالك معايا ازاي؟ العرب تضمن الفعل معنى الايه؟ الفعل، زي عينا يشرب بها عباد الله، هنا يشرب دي فيها معنى ايه؟ ها يروي، يخبرك يروي بها من الري، ماشي؟ انت معي، يشربون بالكاس، معنى يشرب انه يخبرك يرتوي بها معايا اهو. فانا عندي ده تضمين لمعنى الفعل يضمن، فلما بيضمن معنى بيجي هو في الشرح أو التفسير يذكر المعاني التي تضمنها هذا الايه؟ تضمنها هذا الايه؟ الفعل. ماشي يا اخوانا؟ فمفيش تعارض في ذلك. يقول ومن هنا، غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. نعم، أخبرك أنت من أنصار إلى الله، أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. خدت بالك معايا إزاي؟ تكلم هنا يتضمن معنى، يعني في معنى للسؤال هنا اللي هو أخبرك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هنا ضمن معنى الضم، أي ضم النعجة بتاعتك إلى نعاجه، وليس المعنى خدت بالك سؤال نعجتك مع إيه؟ مع نعاج. لا، مش بيسأل بس، لا، ده سؤال وضم، أمال وتعدي إزاي؟ خدت بالك أنت إزاي تعدي؟ لأنه مع سؤال بيضم، معنى مضمه إلى نعاجه. من أنصاري إلى الله، خد بالك، أي من أنصاري، خد بالك، ما يقول مع الله ليس الأمر كذلك، بل المعنى من ينيب معي إلى الله، لأن أنصاري إلى الله يعني منيبين إيه؟ أي إليه، منيبين إليه، واخبرك واتقوه، مش مقصود منها من أنصاري إلى الله، أنصاري ينصروني مع، لا، أنصاري ينيبون معي إلى إيه؟ إلى الله عز وجل، لأن كفى بالله نصيرا وكفى بالله حسيبا تبارك وتعالى. وكذلك قول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه، ضم معنى يزيغونك ويصدونك. خدت بالك؟ كادوا ليفتنونك هنا يصدونك عن الحق، يزيغونك عن الايه؟ إن كادوا أن يزيغونك، يزيغوك عن الايه؟ عن الحق. وكذلك يعني فالفعل ده من عرب ان الفعل يتضمن معاني تانية، مش بس ايه؟ مش معنى واحد. يعني يأتي يعبر بالفعل الذي يتضمن اكثر من ايه؟ من معنى. خبرك انت معاني مش بس مجرد معناه فقط، لا، وتضمنه معاني اخرى، تضمنه معاني ايه؟ معاني اخرى، ماشي كده؟ وده موجود كثير في لغة الايه؟ لغة الايه؟ العرب. قال ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب. يعني نخلص من هذا بقى، لو واحد بقى مفسر قال ان لا ريب بمعنى لا شك، ده ايه؟ تقريب. والا فالريب، شوف اهو، الريب فيه اضطراب وحركه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك الى ما لا يريب. يعني ايه؟ يعني الشك مش مطابق له بكل ايه؟ من كل وجه. كتب لكم في الحديث انه امر بضرب الحق فقال لا يريبه ايه؟ احد. يعني لا ايه؟ ظبي واقف قال لا يريب واحد، يعني ايه؟ يعني يجعله يضطرب ويجري، يعني لا يزعجه فيضطرب. فالريب هنا مش مجرد الشك، الشك المجرد، عايز يقول لك ما هوش الشك ليه؟ فلما بناء على هذا ان ما يجي حد من المفسرين يفسر الشك بالريب بالشك، ده تقريب وليس وليس ترادف، لان انا عندي الريب له معاني زائده على مجرد الايه؟ مجرد الشك. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، أو ضمن السكون والطمأنينة، اليقين يضمن معنى السكون والطمأنينة، لأن واحد عنده يقين من الأمر بيبقى إيه؟ ها؟ عنده طمأنينة وسكون، ما متيقن. معنى السكون والطمأنينة داخل في إيه؟ داخل في اليقين، داخل في اليقين. فالريب ضمن الاضطراب والحركة ونحو. وإن قيل أنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، فهذا لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا. يعني لفظ المكتوب يتضمن الكتاب، يتضمن كتابة، القرآن قراءة، هي القراءة هي الكتابة؟ ها؟ ايوه، عايز يقول لك كده. يبقى انا عندي ده بيتضمن شيء وده بيتضمن شيء. يبقى لما باجي المفسر يفسر ان الكتاب اللي هو القران ده تقريب وليس ايه؟ مع ان الدلاله واحد، بس صفه هنا صفه غير الايه؟ ما هوش نفس اللفظ بالظبط. هو لفظ اللفظ اللي يتضمن قراءه هو نفس اللفظ اللي يتضمن كتابه؟ ايوه، بس كده عشان اوضح لك هذا ليه؟ طيب، من كونه مقروءا بلك موظرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن، ماشي. يقول فإذا قال أحدهم، فإذا قال أحدهم أن تبسل، أن تبسل نفس بما كسلها في الأنعام أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف الايه؟ التضاد. هو ده كله بصلك كده، ده مش اختلاف ايه؟ تضاد. زي ما في اللي فات يقول لك ده لفظ وده لفظ، كلاهما يقرب الايه؟ المعنى، مش تعارض. طيب نفس الكلام، تبسل اي تحبس، اي تحبس هذه النفس بما كسبت حتى يفصل في امرها خلاص. ترتهن اي تصبح كل مسلم بما كسب رهين، ترتهن. ده قال تبسل يعني تحبس، وده قال تبسل يعني ترتهن. ده كده في تعارض؟ مفيش تعارض، الاثنين متضمنان معنى الايه؟ ان ايوه انها محبوسه لحد ما يفصل في امرها بما كسبت وبما ماشي. يقول اهو، وقد لا يقول اذا هذا وان كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون. ان هذا المحبوس ممكن يبقى مرتهن بشيء، ممكن يبقى محبوس مش مرتهن بشيء، واضح؟ يبقى هل اللفظان هنا متطابقان؟ ومعنى زي، ولكن فيه تقريب للمعنى عند الاثنين، فده بيذكر هذا، ده يذكر هذا، ده ليس تعارضا لأن كل منهما يقرب المعنى بلفظ يؤدي غالب معنى هذا اللفظ المذكور في القرآن، غالب معنى اللفظ المذكور فين؟ في القرآن. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من إيه؟ من عبارة. يعني يقول لك لو الناس تجمع بقى عبارات السلف في تفسير الآيات وأقوال السلف في تفسير الآيات وهي تذكر، ده أمر بغاية الإفادة، بغاية الإيه؟ الإفادة. ويقول بقى نكمل الجول بسرعة ونصلي. طيب، ومع هذا فلا بد من إيه؟ من اختلاف ماشي محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ومع ذلك بقول لك إن العبارات مش إيه؟ لن تتطابق تماما، إنما يبقى في جزء فروق بين عبارة وإيه؟ وأخرى. طيب، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه أو يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق ماشي من الاتفاق معلوم بل متواتر. يعني يقول لك باب مع هذا بيؤكد إن لا هو فيها اختلاف ترى وخير، لكن بقول لك عامة ما يضطر، يعني المعلوم من الدين بالضرورة، يعني الذي يحتاج الناس إليه احتياجا ضروري اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، أن المتفقون فيه ولا اختلاف فيه البتة. الناس بتختلف في وجوب الصلاة والخمس صلوات إطلاقا، الزكوات وخبالك بحس العشر في اللي تشرب بالماء وجوب أصل وجوب الزكاة ممكن تختلف في بعض أفراد مسائل بعض جزئيات تحت هذا الكل، لكن أصل ما يضطر إليه الناس أما الأمة مشبعة إيه؟ لا تجد فيه اختلافا، لا تجد فيه إيه؟ اختلافا، وهتجده معلوم عند العامة والخاصة، عشان كده بنسميه معلوم من الدين بالضرورة. معلوم من الدين بالإيه؟ هو إيه المعلوم من الدين بالضرورة؟ اللي استوى في علم الخاص والعام، الناس كلها تعلم إن الزنا إيه؟ حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة، لأن يستوي في علم الخاص والإيه؟ عدد الصلوات، خمس صلوات، مقادير الركوع، مواقيت فرائض الزكاة إلى تعيين شهر رمضان بالصيام. في حد يختلف؟ قال لا، ده الفرض على الناس في السنة شهر شوال كله يعلم. مسألة بقى دخول الشهر بواحد، رؤية واحد، رؤية اثنين، لا دي مش ايه، لكن الشهر كشهر وتعيين فرضية الصيام انه شهر رمضان لا يختلف فيها احد. ماشي، والطواف انه سبعة، والوقوف انه يوم عرفة، حد اختلف في هذا؟ ايوه، رمي الجمار، المواقيت وغير ذلك، مواقيت الحج والعمر. ثم ان اختلاف الصحابة بقى مثلا في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. يعني مش معنى بقى ان حال يعني المواريث منصوص وقسمها الله من فوق سبع سماوات والفرائض مقطوع بها، كون بعض مسائل في المواريث حصل خلاف فيها ما تقوليش ازاي بقى ازاي قسم، لا، لان اصول المسائل كلها مقطوع بيها. انت عندك حد بيختلف الثلاث آيات بيانتهم في سورة النساء اصحاب الفرائض، حد اختلف ان البنت مفردة ما تاخدش النص، ها طب معي، او ان الذكر مثل حظ الانثيين عند الاجتماع تعصيبا، ها، او ان الام والاب ياخذان السدس عند وجود الفرع الوارث، الفرع الوارث، ها، أو أخبرك الأم تأخذ الثلث عند عدم وجود الفرع الواي وعدم الأخوة ذو عدد، انتبه مع، أو الزوج حد قال ما ياخدش النصف عند عدم وجود الفرع من زوجة، أو إنه ياخد الربع عند عدم المذكور في الآيات، ما دي الآية الأولى في المواريث، والآية الثانية في حق في الأزواج والإخوة من الأم اللي لا يورث كلالة، لا كلالة ملوش فرع ولا أصل، ويورث كلالة ولا هو اخبلك اخ ولا اخت له السدس، ايه لو ياخد السدس واحد منفرد، طيب وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء، دي بالاجماع الاخوه الام اخوه لا، اما الكلاله في الاخر الايه بتتكلم الشاهد، ده امور مقطوع بيها. كل ما حصل خلاف ان الجد مع الاخوه، ان الجد مع الاخوه، الجد يقوم مقام الاب زي ما مذهب ابن عباس رجعه ابن باز وغيره، ابن تيميه ان لو جد واخوه ان الجد يحكم الاخوه، او مذهب زيد الخلبي الشافعي ان الجد ما يحجبش الاخوة ويرث معهم بقى اما بالمقاسمة او بالفرضية حسب الاحظ له تفصيل موجود في المواريث. فده مش ايه؟ مش مشكلة. او مسألة زي المشركة اللي هي مسألة الاخوة، وجود المسألة استغرقت الفروض، وفي اخوة الام واخوة اشقاء، وان الاخوة الام ياخدوا التلت والاشقاء ما ياخدوش حاجة، خدت بالك؟ فجاء سيدنا عمر قال له هب ان ابانا حجرا في اليم لهم الاشقاء، ما احنا مشتركين معهم بالام. قالوا هب ان ابونا ده حجر، والبعض قال هب ان ابانا حمارة، خدت بالك؟ سمى بالحمارية، سمى بالايه؟ وسمى بالمشركة ليه؟ لان سيدنا عمر لما قال له ذلك اشركهم في الثلث اللي هم الاشقاء. مع كون في خلاف في بعض المسائل دي في الاحكام ما يعنيش ان ايه؟ ان اصول هذه المسائل متفق ايه؟ عليها، متفق ايه؟ عليها. اكتفي بهذا ونقوم كده يعني حد ياذن ولا غيره عشان ايه؟ الصلاه. ربنا يبارك معاك محمد استغفر الله واتوب اليك واشهد ان لا اله الا الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.